إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن لله تعالى الحكمة البالغة في خلقه وشرعه، فهو سبحانه الحكيم فيما خلق والحكيم فيما شرع، فهو لم يخلق خلقه عبثا، ولم يتركهم سدى، ولم يشرع لهم الشرائع لعبا، كما قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق عبثا، ولم يتركهم سدى، ولم يشرع لهم الشرائع لعبا، كل ذلك لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فهذه العبادات التي شرعها الله تعالى للأمة الإسلامية هي اختبار وامتحان لكل فرد من أفراد هذه الأمة. اختبرنا الله سبحانه وتعالى، امتحننا بهذه العبادات، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة لابتلاء العباد أيهم أحسن عملا، ليجازى كل واحد منا يوم القيامة على حسب عمله. فهذا ابتلاء وهذا اختبار. الصلاة ابتلاء، الطهارة والغسل والوضوء ابتلاء، الصيام والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات، وكذلك المعاملات التي نظمها الله سبحانه وتعالى فيما بيننا، هذه كلها ابتلاءات واختبارات. فمن قبل بشرع الله تعالى وانشرح به صدره فهذه علامة ودليل على صدق إيمانه وقوة يقينه. وأما من أخذ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وشريعة الإسلام ما يوافق هواه فقط ويترك ما عدا ذلك، فهذا عبد لهواه وليس عبدا لله. الذي يصوم في رمضان ولا يصلي، هذا أخذ ببعض الكتاب وترك بعض، أخذ بعض الدين وترك بعضه الآخر، وهذا عبد لهواه وليس عبدا لله. لأن المؤمن يعلم بأنه مبتلى ومختبر في هذه الدنيا، فهو يأخذ بهذه الشريعة كلها، يصدق بشريعة الله كلها لا يفرق. الذين فرقوا هم أهل الكتاب، كما قال تعالى في حقهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذا حال أهل الكتاب. أما المؤمن فإنه يؤمن بالكتاب كله، لا يفرق بين آيات الكتاب. ولذلك فينبغي على المسلم أن يأخذ بشريعة الله تعالى كلها، وأن يعلم بأن الله تعالى ما شرع هذه العبادات إلا امتحانا واختبارا للمكافأة، فلا ينتفع بعبادتنا ولا يتضرر بمعاصينا، وإنما نفع العبادة نفع الطاعة وضرر المعصية إنما هو عائد عليك أنت. ولهذا ينبغي على المسلم أن يأخذ بالدين كله، بالشريعة كلها. إذا كنت تصوم في شهر رمضان فلما لا تصلي؟ إذا كنت تصلي في رمضان فقط فأنت تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، وهذا لا يليق بك وأنت المؤمن. المؤمن هو الذي يحافظ على هذه العبادات. هذه العبادات كلها من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه نوع العبادات على العباد، لم يجعل العبادة نوعا واحدا بل نوعها، وذلك حتى يأخذ الإنسان من كل نوع بنصيب، يأخذ من كل نوع من هذه العبادات بنصيب، ولئلا يشعر الإنسان بالملل، لأن العبادة لو كانت شيئا واحدا لأدى به ذلك إلى الشعور بالملل، فإذا مل الإنسان من العبادة تركها، وذلك يؤدي به إلى الهلاك والعياذ بالله. ولهذا نوع سبحانه وتعالى في العبادة بين طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج، فجعل بعض هذه العبادات متعلقا بالبدن كالصلاة، وبعضها متعلقا بالمال كالزكاة، وبعضها يجمع بين البدن وبين المال كالحج والجهاد، وبعض هذه العبادات يتعلق بالكف عن مشتهيات النفس كعبادة الصوم، تتعلق بكف الإنسان عما تشتهيه نفسه، يحرم نفسه من هذه الشهوات، وليس هذا عقوبة للنفس وإنما هو تطهير لها وتزكية لها وصون لجوارحها. ولهذا ينبغي علينا أن نعرف وأن نتعلم ما هي حكم الصوم، لأن الصوم كسائر العبادات له حكم عظيمة. أشار أهل العلم إلى طائفة منها، من ذلك ما سنذكره في هذه الخطبة فيما يتعلق بحكم الصوم. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا هذه العبادة لحكم عظيمة، بعض هذه الحكم لا يخفى على أحد منا لظهورها وجلائها، وبعض هذه الحكم فيه من الدقة ما يخفى حتى على العلماء ولا يعلم به إلا الله. فمن الحكم التي أشار إليها أهل العلم من حكم الصوم أن الصوم عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، وذلك باجتناب مشتهياته، فيترك المسلم ما تشتهيه نفسه في نهار رمضان طيلة شهر كامل، وهذا يدل على صدق إيمانه وكمال عبوديته، يدل على قوة يقينه وقوة محبته لله وقوة رجائه لما عند الله، لأن الإنسان لا يترك هذه الأمور إلا وفي قلبه من الإيمان واليقين ما يحمله على الصبر على الصوم. فمحبة العبد لربه ورجاؤه لما عند الله من الثواب الجزيل وخشيته من عقوبة الله هي التي تحمله على صيام شهر رمضان. وأنا أتكلم عن الصائم الذي يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، لا أتكلم عن الذي يصوم على سبيل العادة، فبعض الناس مع الأسف يفعل هذا، يصوم رمضان لأن والده كان يصوم رمضان، أو لأن أجداده كانوا يصومون، أو لئلا يذمه الناس حتى لا يتكلم الناس فيه في الحي فهو يصوم. لا، نتكلم عن الصائم الذي يصوم رمضان وهو مقتنع بأنه يؤدي عبادة أو ركنا من أركان الإسلام، يصوم رمضان إيمانا واحتسابا. هذا لا شك أن الذي حمله على صيام هذا الشهر هو حبه لله وخشيته من الله ورجاؤه لما عند الله، قوة إيمانه، كمال عبوديته هي التي حملته على صيام شهر رمضان. فهذا من حكم الصوم أنه عبادة، عبادة يتقرب بها المؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى. من حكم الصوم أيضا أن الصوم يؤدي ويؤثر في المؤمن، يؤثر في قلبه فيتفكر ويتذكر، لأن القلب هذا إذا كان مشغولا بالشهوات أدى به ذلك إلى أن يصاب بالعمى والعياذ بالله، لأن القلب يغفل بالشهوات، فإذا تمادى في الغفلة تمادى في غفلته وقع في العمى والعياذ بالله. لكن هذا القلب يستيقظ ويحيا بالصوم، فالصوم يؤدي إلى صفاء القلب، كما جاء عن أبي سليمان الداراني رحمه الله أنه قال: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت عمي القلب. فهذا القلب يصيبه الصفاء والرقة إذا صام لله تعالى، إذا صام وعرف أن ما هي الحكمة من الصوم فإن قلبه يرق ويشعر بالصفاء. فإذا قرأ كتاب الله تدبر الكلام، إذا قام في صلاته خشع في صلاته، لأن هذا الصيام يؤثر على القلب. فهذه القلوب تصيبها الغفلة، يصيبها داء الغفلة، لا سيما إذا كانت تسترسل في شهواتها ولا تمنع نفسها ما تشتهيه. ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى التقليل من الطعام، أشار إلى هذا، جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا التقليل، هذا في غير الصيام، وهذا يدل على التقليل، أن التقليل من الطعام يؤثر على القلب، يؤثر على الروح، يؤثر على الفكر. فالإنسان إذا كان قد ملأ بطنه فإنه إذا قرأ القرآن لا يتدبر ولا يتفكر، لأنه مشغول بشيء آخر، وإنما يتدبر كتاب الله، ويتدبر المؤمن في صلاته إذا كان خاوي البطن، إذا أكل من الطعام ما يحتاج إليه فقط. فهذه الغفلة تصيب المؤمن، وقد جاء في صحيح مسلم عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه أنه أصابته هذه الغفلة، مر به أبو بكر رضي الله عنه فوجد حنظلة مستندا إلى جدار وهو يبكي، فسأله أبو بكر، سأله: لما تبكي؟ قال: يا أبا بكر، نافق حنظلة. هو يتكلم عن نفسه، يقول: نافق حنظلة. فقال له أبو بكر: أتدري ما تقول؟ وما ذاك؟ كيف تتهم نفسك بالنفاق؟ فقال: يا أبا بكر، نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، يعني حتى كأننا نرى الجنة والنار رأي عين. قال: فإذا خرجنا من عند النبي عليه الصلاة والسلام عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا، يعني اشتغلنا بأمور الدنيا، يذهب إلى بيته فيلاعب أهله وأولاده ويشتغل بضيعته بالأرض وما تنبت هذه الأرض، فيشتغل بأمور الدنيا. قال: فنسينا كثيرا، فظن أن هذا من النفاق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وإني لأجد ذلك أيضا، أنا أيضا أشعر بهذا، فلنذهب إلى رسول الله فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل قال حنظلة رضي الله عنه: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وما ذاك يا حنظلة؟ قال له: نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم. يعني لو يبقى المؤمن في تلك الحالة من الإيمان بالجنة والنار كما يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، لو يبقى على تلك الحالة ويستمر عليها لصافحتهم الملائكة في طرقهم في طرقاتهم وعلى فرشهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. فهذه الغفلة تصيب المؤمن، تصيب المؤمن، وإنما يعالجها المؤمن. هذا نحن لا نقول بأنه ينبغي على المؤمن أن يبقى على هذه الحالة التي كان عليها حنظلة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكرهم بالنار والجنة، هذا مستحيل. ولكن ينبغي على المؤمن أن يتذكر، لا سيما في زماننا هذا الذي طالت فيه الغفلة. زماننا هذا هو من أشد الأزمنة غفلة عن ذكر الله. تخرج إلى شوارعنا فلا تسمع ذكر الله. فإذا ابتعد المسلم عن ذكر الله، لا سيما في شهر رمضان، نحن أحوج ما نكون إلى مكثرين لذكر الله تعالى في هذه الأيام. نحن نحتاج من يذكرنا في الشارع، في الطريق، في المتجر، في السوق، نحتاج إلى من يذكرنا في بيوتنا. هذا الذكر إذا اجتمع مع الصوم فإنه ينتفع به المؤمن، ينتفع بصومه، لأن الصوم يؤدي إلى تخلية الذكر، تخلية القلب وصفائه، ويؤدي إلى الذكر والفكر الصحيح. وكما تقدم في قول الإمام أبي سليمان الدراني: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت عمي القلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفره إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن حكم الصوم التي نص عليها القرآن في آية الصوم هي قوله تعالى: كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن حكم الصوم تقوى الله عز وجل، وأنتم تعلمون بأن تقوى الله هي الغاية من العبادة، الغاية من عبادة الله عز وجل هي تقوى الله. هذه العبادة يرتقي فيها المؤمن إلى درجة المتقين. عبادة الصوم، من حافظ على هذه العبادة وأدى هذه العبادة كما أمر الله عز وجل فإنه سينتظم في سلك المؤمنين الأتقياء، لأن المؤمن والصائم على وجه الخصوص مأمور بأن يفعل ما أوجبه الله وأن يترك ما حرمه الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصائم هو الذي يترك قول الزور، يترك جميع المحرمات ويؤدي جميع الواجبات، هذا هو الصائم. ومن لم يفعل هذا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك فالمؤمن الصائم إذا كان في نهار رمضان فإن نفسه تدعوه إلى الوقوع في الحرام، نفسه تدعوه إلى ترك الواجب، لكن المؤمن الصائم يتذكر دائما بأنه صائم، فإذا هم بمعصية تذكر بأنه صائم فامتنع عن فعل المعصية. هذا هو أثر الصيام، هذا هو التقوى، هذا هو معنى قوله تعالى لعلكم تتقون، أنك كلما هممت بمعصية تذكرت بأنك صائم فأحجمت عنها وامتنعت عنها، فهذا هو معنى التقوى. هذا هو المتقي الذي يخشى الله، إذا كان صائما يتذكر بأنه صائم فيمتنع عن فعل الحرام. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا كان في نهار رمضان أو في يوم صوم أن يتميز بهذه الصفة، فقال صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، لا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. لماذا يقول إني امرؤ صائم؟ يذكر نفسه، لأن هذه النفس تميل إلى الانتقام، تميل إلى الغضب، فما الذي يذكر المؤمن بأنه صائم؟ يقول هذه الكلمة إني صائم، إني امرؤ صائم، يذكر نفسه ويذكر غيره، لأن الصائم لا يليق به أن يقع في الحرام. الصائم هو تقي، والتقي هو الذي يترك المحرمات. ولذلك فدائما المؤمن إذا كان صائما، إذا كان متلبسا بالصيام، بعبادة الصيام، فإنه لا يكاد يقع في معصية. إذا أردت أن تتكلم في عرض أخيك المسلم تذكر أنك صائم، وأن هذا الكلام سيجرح صومك وقد يقتل الصوم، لا يجرحه فقط. والمؤمن يحافظ على صيامه، تصوم يعني 16 ساعة لا تأكل ولا تشرب، تتحمل هذا الجوع وهذا العطش وهذا التعب، فيما بعد تبطل هذا اليوم بكلمة واحدة. لو كان عند الإنسان عقل في تلك اللحظة والله لما تكلم. كيف تبطل صيامك بالكلام في عرض مسلم؟ تغتاب هذا المسلم أو تطعن في عرضه أو تشتمه أو تعتدي عليه، تبطش بيدك أو غير ذلك من الاعتداءات، تعتدي على ماله بالسرقة أو غصب أو نحو ذلك، تفسد صيامك من أجل فعل كهذا. الإنسان العاقل والله لا يفعل هذا، تصبر طوال اليوم وأنت صائم ثم تهدم هذا الصوم بكلمة. وهذا ما نراه في شوارعنا بعد العصر، الناس يصومون، يصوم طوال اليوم وهو متحمل الجوع والعطش، فإذا دنا وقت الإفطار يأتي الشيطان فيتلاعب بهذا الإنسان، يريد أن يبطل صيام هذا العبد لأنه جاهل. الشيطان يتلاعب به في آخر لحظة قبل الإفطار، يأتيه الشيطان فيلعب بعقله فيقول كلمة تدمر صيامه من أساسه، بل قد توبق دنياه وآخرته والعياذ بالله. يتكلم بكلمة من سخط الله فيبطل صيامه، لأن الشيطان يستغل هذه المواقف الضعيفة من المسلمين، يريد أن يفسد عليك. عندك شهر في السنة، هو يريد أن يفسد عليك الصوم، لا يتركك الشيطان تصوم هذا الشهر صياما صحيحا كما أراده الله عز وجل، دائما يريد أن يدخل الخلل في هذا الصوم، فيأتيك في هذه الأوقات الحرجة، في أوقات الغضب، في أوقات بعد العصر. كثير من الناس يقعون في هذا، أقنعوا أنفسهم بأنه إذا كان صائما بعد العصر فإنه يغضب. نحن أقنعنا أنفسنا منذ سنوات طويلة، والناس يتكلمون بهذه الطريقة، إذا رأوا رجلا يعتدي على غيره سواء بالقول أو بالفعل في نهار رمضان يلتمسون له العذر، مسكين رو صائم. وأقنعنا أنفسنا بأن الإنسان الصائم يفعل هذا، فصار هذا من عاداتنا التي أدخلناها في عبادة الصوم، فلا بد أن نقنع أنفسنا مرة أخرى بأننا على خطأ. الصائم بالعكس، الصائم هو الذي يصبر حتى لو اعتدي عليه، فإنه يصبر ويقول إني امرؤ صائم، هذا هو الصائم. كذلك من حكم الصوم أن الصائم إذا كان الله عز وجل قد أغناه، كان غنيا، فإنه إذا صام وشعر بالجوع والعطش، ثم إذا حان وقت الإفطار وجد الطعام بين يديه، فإنه يحمد الله تعالى ويشكره على هذه النعمة، لأن الله يسر لك الطعام والشراب في أوقات الحاجة إليه. وكثير من المسلمين وكثير من الناس قد حرم من هذا الطعام، إما بسبب الفقر وإما بسبب الحروب، فهو عنده المال لكنه لا يجد الطعام، وإما بسبب المرض حيث منعه الطبيب من هذه الأنواع من الغذاء. فالمؤمن إذا وجد هذا الطعام بعد الغروب عند حال الإفطار، وجد هذا الطعام بين يديه، فإنه يحمد الله تعالى، لأن الله يسر لك الطعام والشراب حيث احتجت إليه. كذلك إذا شعر المسلم بالجوع والعطش، فإنه يتذكر إخوانه الفقراء الذين يعانون من الجوع والعطش، سواء في بلدنا أو في بلاد أخرى. هؤلاء الذين يعانون لا يجدون ما يسكتون به ألم الجوع. قبل سنوات فقط كانوا من مثلنا أو أحسن منا حالا، فأصابتهم فتنة، أصابتهم حرب، فأصبحوا اليوم لا يجدون ما يسدون به رمقهم. فالمؤمن إذا ذاق ألم الجوع والعطش تذكر إخوانه الفقراء فأحسن إليهم وتصدق عليهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. كان عليه الصلاة والسلام إذا التقى مع جبريل عليه السلام ودارسه القرآن كان أجود الناس بعد ذلك، لأن الصوم هذه العبادة تشجع المؤمن على الإحسان، تشجعه على الصدقة، أن يتذكر إخوانه الفقراء. كذلك من حكم الصوم، وأكتفي بهذا لأن إخواننا ربما في الساحة يتضررون من بسبب الجو، من حكم الصوم أن الصيام يضيق مجاري الشيطان من البدن. فالشيطان كما هو معلوم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصيام يضيق مجاري الدم، يضيق مجاري الشيطان من البدن. فالصوم يكسر ثورة الشهوة والغضب، الصوم يوقف وسوسة الشيطان، ولهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فعليه بالصوم، الصوم هذا علاج، وجاء، يكسر الشهوة ويكسر الغضب. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا صام في نهار رمضان أو إذا دخل رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، فالشياطين ومردة الجن مصفدة، فهي لا تخلص إلى إفساد الناس كما كانت تخلص إليه قبل رمضان أو بعده. فالوقت مناسب. من حكم الصوم أن مجاري الشيطان من البدن ضيقة، ولذلك فالمؤمن لا يجد صعوبة في القيام بما أمره الله تعالى به، لا يجد صعوبة في ترك المحرمات. ولهذا فهذا الشهر هو شهر الرحمة، شهر العبادة، شهر الطاعة. من دخل عليه رمضان ولم يغفر له أبعده الله في النار. فالواجب على المؤمن أن يغتنم هذه الأيام الفاضلة، وأنتم تعلمون بأنه قد انقضى أكثر من ربع هذا الشهر، أكثر من ربع رمضان قد انقضى، بل بعد يوم فقط أو يومين سينقضي ثلثه، ولم يبق منه إلا القليل. فينبغي اغتنام هذه الأيام في طاعة الله تعالى وفي تلاوة كتابه، لأن هذا الشهر شهر القرآن، فأكثروا من القرآن. وكما كان يقول سفيان رحمه الله: إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وهذا ما كان يفعله سلفنا الصالح كالإمام مالك وغيره من أهل العلم. كانوا إذا دخل رمضان اشتغلوا بأمرين: الأمر الأول تلاوة القرآن والإكثار من تلاوته، والأمر الثاني إطعام الطعام. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقبل الصلاة أنبه الإخوة على أننا بحاجة إلى الأفرشة، لأن صلاة التراويح سنصليها في الساحة إن شاء الله، فنحن بحاجة إلى الأفرشة البلاستيكية هذه، فنرجو من إخواننا أن يحضروا، يعني من كان عنده نوع من هذه الأفرشة وقد استغنى عنها في بيته، أن يحضرها إلى المسجد. وبارك الله فيكم.